الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء عدن ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا

قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات Oh, God.

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين صدق الله.